بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب الهبة ترجمة 16. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب بمن يبدأ بالهدية. قال: وقال بكر عن عمرو عن بكير عن كريب مولى ابن عباس: إن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اعتقت وليدة لها، يعني جارية أو أمة، فقال لها: لو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك. فده يبين أن القريب أولى بالهدية من غيره. قال: حدثنا محمد بن بشار وغندر، قال حدثنا محمد بن جعفر وغندر، قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم ابن مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا، فالجار القريب أولى من بعيد. وأيضا يستنبط من هذا الحديث الذي قبله أن الأقرب في الرحم أولى من الأبعد، فالخال أولى من ابن الخال مثلا. قول باب بمن يبدأ بالهدية، أي عند التعارض في أصل استحقاق. وقال بكر هو ابن مضر وعمر بن الحارث، وقد مضى التنبيه على من وصله من وصل هذا الإسناد في الباب الذي قبله. وحديث ميمونة فيه الاستواء في الصفة في صفة ما من الاستحقاق، فيقدم القريب على الغريب. وحديث عائشة اللي هو الخال يقدم على غيره. وحديث عائشة المذكور بعده فيه الاستواء في الصفات كلها، فيقدم الأقرب في الذات. ولكن لو في قريب مثلا وجار بيبقى يقدم على الجار وليس قريبا. ولكن إذا استووا يعني لحق الجير وحق الجوار، فالأقرب يكون أولى. عن أبي عمران جني هو عبد الملك، والإسناد كله بصريون إلا عائشة وقد دخلت البصرة. قوله عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم بن مرة في رواية حجاج المنهال عن شعبة كما سيأتي في الأدب، قال: سمعت طلحة لكنه لم ينسبه. وقد أزالت هذه الرواية اللبس الذي تقدمت الإشارة إليه في كتاب الشفعة، وقع عند الإسماعيلي من بني تيم الرباب بفتح الراء والموحدة الخفيفة وآخرها موحدة أخرى، ووهم والصواب تيم بن مرة، وهو رهط أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقد وافق محمد بن جعفر على ذلك، وغندر يزيد بن هارون عن شعبة، يعني تابع محمد بن جعفر يزيد بن هارون في الرواية عن شعبة كما حكاه الإسماعيلي. وسيأتي شرح هذا الحديث في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى. وقوله بابا منصوب على التمييز، أقربهما منه باب إلى أقربهما من كبابا. باب من لم يقبل الهدية لعلة، يعني الأصل قبول الهدية، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. فمن وقال تهاد وتحب، فقبول الهدية بيورث يعني محبة، والتهاد يورث محبة. ولكن قد يكون يعني الهدية مثلا اللي أهداها مثلا مال وسحت مثلا حرام، مش مال مختلط يعني كله حرام فلا تقبل هديته، قد يكون لسبب يعني ترد الهدية. وقد يكون هو بيعمل في عمل يعني لا يقبل معه هدايا، هو مثلا ماسك بيجمع صدقات أو ماسك والي أو حاكم، فاللي بيعطيه هدية بيبقى طمعان في أنه هو يعني لا يأخذ حق الله جل منه أو يعمله بخلاف معاملة غيره، فأيضا لا تقبل يعني هدية مثل هذا كما سيأتي. قول باب من لم يقبل الهدية لعلة، أي لسبب. وقال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، واليوم رشوة لهدية العمال يعني. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد فقهاء المدينة السبعة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه سمع الصعبة ابن جثامة الليثي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش، والحمار المخطط يكون في الصحراء، وهو بالأبواء أو بودان وهو محرم فرده، يعني رده النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف يعني هدي في قبول الهدية، لأن صيد لأجل النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك ما أكل منه. ولكن في قصة أبو قتادة لما صاد حمارا يعني ولم يعنه أحد وصاده لنفسه ثم أهدى منه، يعني الصحابة كانوا محرمين أكلوا منه. قال الصحابة فلما عرف في وجهي رده هديتي قال ليس بنا رد عليك، ليس بنا رد عليك ولكننا حرم محرمين. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللدبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي، قال فهلا جلس، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا، يعني وهو في هذه الوظيفة كان يهدون له وهو يجمع الصدقة، فلعله يتنازل عن السن المطلوبة أو الصفات المطلوبة مقابل هذه الهدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ذلك رشوة وقال ولو أعد في بيت أبيه وأمه ما أهدى إليه أحد شيئا، أي بهذا ما الذي يأخذه لا يجوز له. فقال فهل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه، العفرة هي البياض الغير ناصع، كان في حديث يعني يحشى الناس على أيضا بيضاء عفراء يعني بياض غير ناصع. الله فإن صلى الله عليه وسلم رفع يده حتى رأينا عفرة إبطيه فقال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت ثلاثا. قول باب من لم يقبل الهدية لعلة، أي بسبب ينشأ عنه الريبة كالخرض ونحوه. وقال عمر بن عبد العزيز وصلاح بن سعد بقصة فيه فراوة من طريق فرات بن مسلم قال اشتهى عمر بن عبد العزيز تفاح فلم يجد في بيتي شيئا يشترى به فركبنا معه فتلقى غلمان الدير بأطباق التفاح فتناول واحدة فشمها ثم رد الأطباق، فقلت له في ذلك، فقال لا حاجة لي فيه، فقلت ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية، فقال إنها لأولئك هدية وهي للعمال بعدهم رشوة. وصله أبو نعيم في الحلية من طريق عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز في قصة أخرى. وقول رشوة والقصة أتت بصيغة مختلفة، يعني هي أنه قال يعني أنه كان اشتهى تفاح وقال وددنا لو أن عندنا تفاح، فسمع ابن عم له ذلك فأرسل إليه تفاح فرفعه ثم وضعه وقال لا حاجة لي فيه، وقال نفس الإيه إن كان لهم يعني هدية وهو اليوم رشوة. قالوا رشوة بضم الراء وكسرها، رشوة أو رشوة أو رشوة بالفتح، وما يؤخذ بغير عوض ويعاب آخذه، يعني ممكن يؤخذ بغير عوض ولا يعاب آخره، واحد أهدى الواحد يعني هدية ولا ينتظر منه شيئا وهو ليس في منصب مثلا ينفعه بهذا المنصب أو يعطيه زيادة عن حقه أو حق غيره، ولكن إذا كانت بطلب مقابل يعني حتى لو لم يصرح بذلك هو يريد منه أن يعني حتى كان الشيوخ لا يقبلون من التلامذة حيث أنه هو يبقى وجهه مع كل التلامذة يعني واحد، يعني لو أعطاه يعني أحد تلامذته شيئا يعني قد يعطي من الاهتمام أو من الوجه زيادة على غيره. وقال ابن العربي رشوة كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عوضا على ما لا يحل والمرتشي قابضه، وهي أصل الرشوة المال الذي يدفع للحاكم ليحكم بغير الحق، القاضي أو الحاكم بواحد يعطي مال من أجل أن يحكم يعطي زيادة عن حقه أو حق غيره. المرتشي قابضه، والراشي معطيه، اللي بيعطي المال يسمى الراشي، والمرتشي القابض والرائش الواسطة. وقد ثبت حديث عبد الله بن عمرو في لعن الراشي والمرتشي أخرجه الترمذي صححة، وفي رواية الرائش والراشي. ثم قال: الذي يهدي لا يخلو أن يقصد ود المهدي إليه أو عونه أو ماله، فأفضلهما الأول، ويريد ود المهدى إليه محبته يعني، والثاني جائز عونه لأنه يتوقع بذلك زيادة على وجه جميل، وقد تستحب إذا كان محتاجا والمهدي لا يتكلف وإلا فيكره، وقد تكون سبب المودة وعكسها. وأما الثاني فإن كان لمعصية فلا يحل، وهو الرشوة، معصية يعطي ما ليس له بحق، وإن كان لطاعة فيستحب، وإن كان لجائز فجائز. لكن إذا لم يكن المهدى له حاكما والإعانة لدفع مظلمة أو إيصال حق فهو جائز، ولكن يستحب له ترك الأخذ، وإن كان حاكما، وإن كان حاكما يعني فهو حرام يعني أخذ هذا المال من أحد ناس ويحكم وهو يحكمه فهو حرام، لأن غالبا يعني يميل معه. وفي معنى ما ذكره عمر حديث مرفوع أخرجه أحمد والطبراني من حديث أبي حميد مرفوعا: هدايا العمال غلول، والغلول يعني ما يؤخذ من الغنيمة يعني قبل أن تقسم يعني، ويقصد بذلك السرقة يعني كأنه سرق. في إسناد إسماعيل بن عياش وروايته عن غير أهل المدينة ضعيفة، وهذا يعني منها يعني أحيانا الراوي بيبقى لو روى مثلا عن بلد معينة يتثبت، ولو عن غيرها يضعف. فيقول روايته عن غير أهل المدينة ضعيفة وهذا منها، وقيل إنه رواه بالمعنى من قصة ابن اللدبية المذكورة ثاني حديثي الباب، وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس، وجاب ثلاثتها في الطبراني الأوسط بأسانيد ضعيفة. ثم ذكر المصنف في الباب حديثين، أحدهما حديث الصعب بن جثامة في قصة الحمار الوحشي وقد تقدم الكلام عليه مستوفا في الحج، والثاني حديث أبي حميد في قصة ابن اللدبية وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى، وسبق في أواخر زكاة تسميته وضبط اللدبية ووجه دخولها في الترجمة ظاهر. وأما حديث الصعب فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة في عدم قبول هديته لكونه كان محرما والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله، واستنبط منه مهلب رد هدية من كان ماله حراما أو عرف بالظلم. وأما حديث أبي حميد فلأنه صلى الله عليه وسلم عاب على ابن لدبية قبول الهدية التي أهديت إليه لكونه كان عاملا، وأفاد بقوله: فهلا جلس في بيت أبي، أنه لو أهدي إليه في تلك الحالة لم تكره لأنها كانت لغير ريبة. قال ابن بطال: فيه أن هدايا العمال تجعل في بيت بيت المال، يعني لو واحد ادى واحد هدية والأصل هو لا يقبلها، ولكن لو قبلها تجعل في بيت مال المسلمين، وأن العامل لا يملكها إلا إذا طلبها له الإمام. وفي كراهة قبول هدية طالب العناية، وقوله في حديث أبي حميد: حتى نظرت عفرة أو عفرة بالضم أو بالفتح، عفرة أو عفرة، وهي بياض ليس بالناصع. آخر ترجمة، الترجمة 18، يقول إمام البخاري: باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه. يعني هو اختصار الترجمة يعني هل الهدية بتملك بالقبض أو بمجرد الوعد، يعني لو واحد قال لواحد سوف أعطيك يعني هدية مثلا 1000 جنيه مثلا، فهل هو ملكها بذلك ولا بد أن تصل إليه؟ ولو كانت في الطريق، فإذا كان الرسول تابع للمهدي بتفرق عن إن كان كنت تابع للمهدى إليه، فإن كان تابع للمهدي ترجع للمهدي، وإن كان ومات يعني المهدى إليه قبل أن تصله، أو إذا كان الرسول تابع للمهدى إليه فبتكون للإيل الورث. باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه. وقال عبيدة والسلماني: إن مات وكانت فصلت الهدية والمهدى له حي فهي لورثته، وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى. وقال حسن: أيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول، هو رسول المهدى له. قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا ابن المنكدر أنه قال: سمعت جابرا رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا ثلاثا فلم يقدم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان نوع من الأي من الوعد، يعني وعد بهبة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعد به جابرا. فأمر أبو بكر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. قال فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني، فحثي لي ثلاثا، ثلاث حثيات يعني من الأي من المالية. قول باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه أي الهدية في رواية الكشماني أو وعد عدة، قال إسماعيلي هذه الترجمة تدخل في الهبة بحال. قلت قال ذلك بناء أن الهبة لا تصح إلا بالقبض وإلا فليست هبة، وهذا مقتضى مذهبه، لكن من يقول إنها تصح بدون قبض يسميها هبة، وكأن البخاري جنح إلى ذلك، وسأذكر نقل الخلاف فيه في الباب الذي يليه. وقال ابن بطال لم يروى عن أحد من السلف وجوب القضاء بالعدة أي مطلقا، وإنما نقل عن مالك أنه يجب منه ما كان بسبب انتهى، وغفل عما ذكره ابن عبد البر عن عمر بن عبد العزيز، وعما نقله هو عن أصبغ، وعما سيأتي في البخاري الذي تصدى لشرحه في باب من أمر بإنجاز الوعد في أواخر الشهادات، وسيأتي نقل ما فيه والبحث في مكانه إن شاء الله تعالى. قول إن مات أي المهدي والمهدى إليه إلى آخره وتفصيله، بين أن تكون انفصلت أم لا مصير منه إلى أن قبض الرسول يقوم مقام قبض المهدى إليه، إنه بعد واحد يأخذ الهدية فدام الرسول خدها يبقى خلاص، يبقى لا لأنه وكيل عنه فكأنه قبضه. فيقول وتفصيله بين أن تكون فصلت أو لا مصير منه إلى أن قبض الرسول يقوم مقام قبض المهدى إليه، وذهب الجمهور إلى أن الهدية لا تنقل إلى المهدى إليه إلا بأن يقبضها أو وكيله. قول وقال حسن أيهما مات قبل فهي ورثة المهدى له إذا قبضها الرسول، رسول المهدى إليه. قال ابن بطال قال مالك كقول الحسن، وقال أحمد وإسحاق إن كان حاملها رسول المهدي رجعت إليه وبعتها له الرسول بتاعه المهدي، يعني فالرسول المهدي بعت الهدية يبقى ترجع إليه لو إن المهدى إليه مات، وإن كان حاملها رسول المهدى إليه فهي لورثته ورثة المهدى إليه. وفي معنى قول عبيدة وتفصيل حديث رواه أحمد والطبراني عن أم كلثوم بنت أبي سلمة وهي بنت أم سلمة قالت لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات، يعني كانت الهدية في الطريق، النبي صلى الله عليه وسلم بعت رسول بهدية للنجاشي، النجاشي مات ورسول في الطريق، فوعد أم سلمة إن هو قال وما أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة علي، فإن ردت علي فهي لك. قال وكان كما قال الحديث إسناده حسن، يعني ردت فعلا وكانت لأم سلمة. ثم ذكر مصنف حديث جابر في وفاء أبي بكر الصديق له ما وعده به النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بسط شرحه في كتاب فرض الخمس إن شاء الله تعالى. قال إسماعيل ليس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لجابر يعني هبة، وإنما هي عدة على وصف، إن هي وعد يعني من هبة على وصف، لكن لما كان وعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يخلف نزلوا وعده منزلة الضمان في الصحة فرقا بينه وبين غيره من الأمة ممن يجوز أن يفي وألا يفي. قلت وجه إرادي أنه نزل هدية إذا لم تقبض منزلة الوعد بها، وقد أمر الله عز وجل بإنجاز الوعد، لكن حمل الجمهور على الند، فهو كأن يعني قلنا هدية يبقى الند إن هي إيه تتم، وإن قلنا إن هو وعد فأرد أو بكر إن هو إيه ينجز وعد النبي صلى الله عليه وسلم لجابر ولغيره. فنكتفي بهذا القدر، قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.